لأم كم يرثون؟ الإخوة لأم إذا اجتمعوا لهم الثلث، لكن ما تقول للذكر مثل حظ الأنثيين، كلهم يشتركون بالتساوي، بخلاف لو مات ميت وترك إخوة أشقاء ثلاثة وترك إخوة وأخوات، فتقول هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، فتجعل للذكر برأسين والبنت برأس، فولد الأم باتفاق الجميع أنه ما يفضل ذكرهم على أنثاهم. عرفنا هذا؟ اسمعوا العبارة اللي فيها كذا، قال لأن آباءهم يستوي ذكرهم وأنثاهم، قال إلا ولد الأم فما يفضل، لأن آباءهم وهم ولد الأم إذا كان بنت وولد الأم إذا كان ولد يستوي فيه الذكر والأنثى، فتقول لأن ما تقول أباهم، تقول آباءهم يسوي، قل يستوي ذكرهم وأنثاهم، تصح العبارة. عرفنا الكلام هذا؟ اقرأ. لأن آباءهم يستوي ذكرهم وأنثاهم، وغايته أن يثبت للفرع ما للأصل، إلا في قول من أمات السبب، فإن عنده للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال الخرقي يسوي بينهم إلا الخال والخالة، هذا رواية، واختارها الشيرازي وابن عقيل في التذكرة، وقال استحسانا، يعني أن مقتضى الدليل التسوية. وقال الخرقي يسوي بينهم إلا الخال والخالة، فما يسوي بينهم. الخرقي ذكر هذه الرواية واعترض عليها صاحب المغني، قال ما أعرف له وجه ولا أدري ما وجهه، وليس هذا المذهب. اقرأ المتن فقط. وقال الخرقي يسوي بينهم إلا الخال والخالة، وإذا كان ابن وبنت أخ وبنت أخت وبنت أخت أخرى، فلبنت الأخت وحدها النصف، وللأخرى وأخيها النصف بينهما. وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى، ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى، يعني أختين، تركت واحدة بنت والأخت الثانية تركت بنت وابن وابن، كيف يتم توريثهم على مذهب أهل التنزيل؟ ماتت ميت وترك ابن وبنت أخت، هذه من خديجة، وترك بنت أخت أخرى من عائشة، كيف يتم توريثهم إذا نزلتهم منزلة آبائهم؟ فأصبحت هنا أم وهنا أم. اسمعوا التوريث كيف يكون. نعم. فلبنت الأخت وحدها النصف، وللأخرى وأخيها النصف بينه. إذا نزلتها منزلة أمها، بنت الأخت كالأخت، وبنت الأخت الثانية كالأخت، فكأنما وجد أختان، فواحدة لها النصف يشترك فيه الولد والذكر لدرجة واحدة، ما تفرق بينها، ليس الذكر ليس هنا الذكر مثل حظ الأنثيين، وبنت الأخت الأخرى تأخذ النصف، ضرب مثالا لذلك. نعم. اقرأ ما بعده. وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت. بس افعل هذه المسألة لأن يحتاج إلى تصوير، والأذهان قد كلت، الفرائض يحتاج لها عقلية متابعة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا جميعا.